تايهن قلبي ورا الحب ما ادري ليش وانا ذايق من سبتك الا لو جعت ويا صاحبي قلبي تعمل معه بشويش اخفي تفجر من ورا حتفه لضلعي انا بيني وبينك ما وده وملح وعيش ومن شانك انا بيني وبينك موده وملح وعيش ومن شان كل اللي مضى قدر وضعي ترى لو تفارق دنيتي مستحيل اعيش بدونك حياتي كلها ما لها داعي انا مستعد اجيك لو كان دونك جيش علشان شوفك لا تخذل ولا ارتعي تحملت صعبة المواقف وحملك ريش غمر على لقياك لو تقطع ذراعي تحملت صعبة المواقف وحملك ريش غمر على لقياك لو تقطع ذراعي وتقابلني بثقل وتغلي ومدري ويش اجل ليش تجعل قلبي ينصف واربعي مثل ما حصل بين الصحابة وبين قريش حصل مع ضمير لا توقف ولا انصعي ارده وحربه عن طريقك ولكن ليش بعزم الضعيف اللي من الوقت أرده وحربه عن طريقك ولكن ليش بعزم الضعيف اللي من الوقت ملعي حرام انت سوي في قناة الغلط شويش إذا صرت تفهم قيمة الحب وترعي حرام انت سوي في قناة الغلط شويش إذا صرت تفهم قيمة الحب وتراعي انا تايه قلبي ورا الحب ما ادري ليش وانا دايق من سبتك الا لو جعل على موقع الخصيم.